سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من المتأسين به صلى الله عليه وسلم حتى نفوز برضا الله عز وجل وأرضاه. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، أهلا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة يتلوها علينا الشيخ الدكتور فرج الله الشذلي، يقوم بعدها إن شاء الله بصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تعشى فقد نصر الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقال لصاحبه لا تحزن إلا الله معنا. فأنزل الله سكينته وأيدها بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الفاتحة.